بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. وبعد، فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى في الآية الأخرى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الآية. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ونظائر هذا في القرآن كثير، وكذلك في الأحاديث، وكذلك في إجماع الأمة، ولا سيما أهل العلم والإيمان منهم، فإن هذا عندهم قطب رحى الدين كما هو الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذه الدورة نتدارس نحن وإياكم هذه القاعدة المتينة القيمة، قاعدة في توحيد الألوهية لأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هذه القاعدة كما يعني سمى قاعدة في توحيد الألوهية، هذه من المؤلفات التي ذكرها الذين اشتغلوا بتعداد مؤلفات ابن تيمية، ومنهم ابن رشيد. فابن رشيد في رسالته المطبوعة مطردة وضمن الجامع لسيرة ابن تيمية ذكر هذه الرسالة وسماها قاعدة في التوكل والإخلاص، قاعدة في التوكل والإخلاص. وقال إن هذه القاعدة في قرابة 40 ورقة. أيضا ابن عبد الهادي في العقود الذرية في سيرة ابن تيمية ذكر أيضا من مؤلفات ابن تيمية قاعدة الإخلاص والتوكل. فهذه القاعدة مذكورة في هذا وذاك، فهي من مؤلفات ابن تيمية التي تصح نسبتها للشيخ رحمه الله تعالى. بقي أن يقال أن الأوراق التي بين أيدينا وبين أيديكم هي جزء من هذه القاعدة فيما يبدو، لأن بعض المعاصرين حققوا هذه الرسالة ومنهم الدكتور محمد السيد الجليان حقق هذه القاعدة وألحق بها قرابة أكثر من الضعف. لكن احنا سنقتصر على ما هو بين أيدينا مما أثبته الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في مجموع الفتاوى، نظرا أولا لضيق الوقت من جهة، ونظرا إلى أن الزيادة التي ألحقها الدكتور جليان منها مباحث ومسائل يعني ليست وثيقة الصلة بتوحيد الألوهية، بل هي المسائل الدقيقة التي قد لا يعني قد لا تعني الكثير منا. والأمر الآخر أن ما يتعلق بها من توحيد العبادة أو الألوهية أو وثيقة الصلة في موضوع هذه القاعدة سنذكره من باب التبيين والتوضيح. إذن نحن سنتدارس هذه القاعدة من خلال تلك الأوراق التي بين أيديكم، من خلال ما أثبته الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في مجموع الفتاوى. هذا أمر. الأمر الثاني، الرسالة كما سمعنا قاعدة في توحيد الألوهية، وشيخ الإسلام كما لا يخفى له عناية فائقة بمسائل الاعتقاد، ومن هذا الباب ألا هو توحيد الألوهية، فالشيخ رحمه الله اعتنى به في رسائل كثيرة، منها ما هو على سبيل الإفراد مثل الرد على البكري، هذا في توحيد العبادة، منه أيضا كذلك كتاب الزيارة، منه أيضا كذلك مباحث متفرقة في التدمرية، وأيضا كذلك في رسالة العبودية وفي غيرها. فالمقصود أن كلام الشيخ رحمه الله في توحيد العبادة إما أن نستجد على سبيل الإفراد في مصنفات وفي رسائل وفي قواعد، ومنه ما يكون في ثنايا مؤلفاته رحمة الله عليه. نحن في هذه الرسالة نحاول أن نفهم ونستوعب ما ذكره الشيخ رحمه الله من خلال الرجوع إلى مؤلفاته الأخرى، فإن أقدر من يوضح كلام تيمية هو من؟ هو المؤلف نفسه رحمة الله عليه. فهذه طريقتنا معكم في تدارس هذه الرسالة. أيضا من الأمور التي نذكرها في هذا المقام أننا سنركز بإذن الله على القواعد والأصول التي تأتي في هذه القاعدة باعتبار أن الشيخ رحمه الله عليه من الأئمة الكبار المحققين، فكون نعنى كما عني الشيخ بالقواعد والأصول هذا يعني لا شك أنه أنفع لطالب العلم. بدأ رحمه الله كما تلاحظون بقوله الحمد لله رب العالمين، والحمد كما بينه الشيخ رحمه الله الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، هذا هو الحمد. الحمد الإخبار بمحاسن المحمود اللي هو الله سبحانه وتعالى مع المحبة له، وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. فالحمد هو أن تخبر بمحاسن المحمود مع هذا قيد، وهو ماذا؟ مع المحبة. أما المدح فهو مجرد الإخبار بما يظن أنه من محاسن الممدوح، وليس من شرط ذلك هي المحبة، فقد يمدح الشخص غيره لكن لا يكون ماذا؟ لا يكون محبا له. هذا هو الفرق بين الحمد وبين إيش؟ ماذا؟ المدح. قال شيخ الإسلام الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، مع المحبة له، هكذا في الفتاوى الثامن صفحة 78 و30. أيضا من المسائل التي يعنى بها الشيخ غير موطن وحصلت بينه وبين أبي المرحل المناظرة في مسألة الحمد والشكر أيهما أهم، فبين رحمه الله في هذه المناظرة وفي غيرها وكذا أيضا تلميذ ابن القيم أن بين الحمد والشكر عموما وخصوصا وجهية، والمعنى كما بينه رحمه الله أن الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، الحمد أعم من الشكر من جهة ماذا؟ من جهة أسبابه، والشكر أعم من الحمد من جهة أنواعه. ما معنى هذا؟ لما نقول أو لما يقول الشيخ رحمه الله الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، أي أن الحمد يكون على صفات الله تعالى اللازمة المتعديه. اما الشكر يكون على اي صفات؟ عن صفات ماذا؟ عن صفات المتعديه. يقول اشكر الرزاق، اشكر الرحيم سبحانه. وصفه الرحمه لازم ولا تتعدى للمخلوق؟ تتعدى ولا ما تتعدى؟ تتعدى. لكن الحمد على الصفات اللازمه المتعديه. تقول الحمد للعلي سبحانه. والعلو صفه لازمه ولا تتعدى للغير؟ لازم. فاذا نخلص من هذا كما قال الشيخ ان الحمد اعم من الشكر من جهه ماذا؟ من جهه اسبابه. لكن الشكر اعم من الحمد. من اي جهه؟ من جهه الانواع. فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. اما الحمد فيكون بماذا؟ يكون بالقلب واللسان. فانواع الشكر اما بالقلب واما باللسان واما بالجوارح، فهو عم. الشكر يكون فعلا وعملا، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. اما الحمد يكون بماذا؟ بالقلب. ايه؟ بالقلب واللسان. وانتهينا من هذه المسألة. استهل رحمه الله بذكر الشهادتين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله عليه الصلاه والسلام. وبين الشيخ رحمه الله في غير موطن ان هذا هو اصل الايمان. اصل الايمان ماذا؟ الشهادتان. قال رحمه الله في جامع المسائل اصل الايمان الشهادتان وهما جماع الدين وكماله. فالاول هو التوحيد، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا هو الرساله. والرساله كما بين الشيخ رحمه الله تتضمن ماذا؟ تتضمن الايمان بجميع الكتب والملائكه. يعني الايمان بالملائكه يدخل ضمن الرساله باعتبار ماذا؟ باعتبار ان الملائكه هم رسل. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا. قال رحمه الله والرسالة متضمنة الإيمان بجميع الكتب والملائكة. هكذا في جمع المسائل الثامن صفحة 500. قال رحمه الله فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله. هنا لما قال في توحيد الله فالحديث هنا كما هو واضح عن توحيد العبادة. توحيد العبادة الشيخ رحمه الله ذكر في مواطن متعددة تعريف توحيد العبادة في مواطن متعددة. ويختصر الشيخ التعريف عبارة سهلة ميسرة أن توحيد العبادة أن نعبد الله تعالى وحده لا شريك. فالتوحيد هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك. في المقابل الشرك أن يعبد مع الله إلها آخر. هكذا ذكر الشيخ عن هذا التعريف سواء في التدمرية أو في منهاج السنة أو في غيره. إذا اتضح لك الآن التوحيد هو أن يعبد الله تعالى وحده لا شريك. قال وإخلاص الوجه. إخلاص الوجه هو بمعنى التوحيد. ويفسره يعني ويعرف بعض العلم مثل ابن القيم باعتبار أن الإخلاص هو تجريد القصد لمن؟ للمعبود سبحانه وتعالى. يعني يكون مقصودك هو الله تعالى وحده لا شريك له. قال ابن القيم الإخلاص هو تجريد القصد، هو تجريد القصد طاعة للمعبود. وقال في موضع آخر هو إفراد المعبود عن غيره. إفراد المعبود عن غيره. كذا في مدارج السالكين الأول 24 و100 وإعلام الموقعين الثاني 71 و100. قالوا إخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. لاحظ الآن الرسالة كلها يعني تدور حول هذين الأصلين الجليلين العبادة والاستعانة. العبادة العبادة اللي هي توحيد الألوهية، والاستعانة اللي هي توحيد الربوبية. ثم ساق رحمه الله الآيات التي سمعناها. طبعا لاحظ أن الشيخ رحمه الله عليه مما ذكره الإمام الحافظ الذهبي عن ابن تيمية رحمه الله أن هذه من مزايا ابن تيمية وما أكثر مزاياه رحمه الله. وهي ماذا؟ كما قال الذهبي أن ابن تيمية رحمه الله لديه استحضار الآيات من القرآن وقت الاحتجاج بها، فيقول له في ذلك يعني أمر عجيب. فقدرة ابن تيمية رحمة الله عليه في انتزاع الآيات وهو يكتب من حفظه رحمه الله وسريع الكتابة عنده في ذلك يعني قوة عجيبة كما شهد بذلك إيش الإمام الحافظ الذهبي عليه. وهذا واضح الآن، انظر مثلا الآيات التي استردها الشيخ رحمه الله في هذا الموطن وفي سائر كلامه. يعني لما تنظر مؤلفات شيخ الإسلام تجد هذه المزية الفريدة له رحمة الله. ننظر في الآيات من خلال ما أيضا وضحه شيخ الإسلام. هنا في الآية الأولى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. هذه الآية كما تلحظ في تقرير أي توحيد، الربوبية ولا الألوهية؟ ها تأملوا واقع هنا لما قال تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، لا واضح هذا توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله سبحانه، فهذا توحيد الربوبية، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. من الفوائد ذكر شيخ الإسلام هنا لما قال تعالى تؤتي الملك من تشاء، فبعض المفسرين ومنهم الإمام مجاهد قال إن الملك هنا هو النبوة، الملك هنا هو النبوة كذا قال، فجعل النبوة نفسها ملكا. لكن شيخ الإسلام رحمه الله بما حداه الله تعالى من العلم والتحقيق بين أن من النبوة ما يكون ملكا، ومنه ما لا يكون كذلك. فالنبي قد يكون يعني يجمع بين النبوة والملك، مثل من؟ مثل سليمان، مثل داود عليهما السلام. وقد يكون عبدا رسولا وهو من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأولو العزم. ولا شك أن العبد الرسول أكمل من إيش؟ من النبي إيش؟ الملك. يعني هكذا قرر الشيخ رحمه الله في الفتاوى 35 صفحة 33. الآية التي تليها قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يقول الشيخ رحمه الله في توضيح معنى هذه الآية الكريمة قال لما كانت الحسنات من الله، طبعا الحسنات هنا اللي هي النعم، انتبه الحسنات قد يراد بها النعم والسيئات يراد بها المصائب، كما في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقد يراد بالحسنة والسيئة ماذا؟ الطاعة والمعصية، إن الحسنات يذهبن السيئات. نرجع إلى كلام الشيخ قال لما كانت الحسنات التي هي النعم من الله أوجب هذا ألا تطلب إلا من الله وحده، فيستحق الله عليها الشكر الذي لا يستحقه غيره، ويعلم أنه لا إله إلا هو كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا يوجب على العبد شكره وعبادته وحده. قال ثم قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هنا لما قال تعالى فإليه تجأرون قال هذا إخبار عن حاله، والجؤار هو ماذا؟ لما قال تعالى هنا فإليه تجأرون، ما الجؤار؟ ورفع الصوت، ورفع الصوت. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 64 و300. إلى أن قال هنا لاحظ الآية الكريمة قال ثم إذا مسكم الضر. فهنا الشيخ رحمه الله يقول أن الناس على أصناف، فخير الناس وأفضل الناس من يتضرع إلى الله ويلجئ إليه في السراء والضراء، وأسوأ الناس من؟ أسوأ إذن هو من؟ من لا يلجئ إلى الله تعالى لا في السراء ولا في الضراء من صغراته. يقول رحمه الله ذم الله حزبين، حزبا لا يدعوه في الضراء، وحزبا يدعوه فإذا كشف الضر عنهم أعرضوا عنه وأشركوا، مثل مشرك العرب ليس كذلك؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله وصلوا الدين فلما نجاهم ذر إذا هم مشركوا. قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعوا. هؤلاء أسوأ الناس، لا يتضرع إلا تعالى لا في الرخاء ولا في الشيء. قال شيخ الإسلام والممدوح هم الذين يدعونه ويتوبون إليه في السراء والضراء وهم أهل الصبر والشكر. أهل الصبر بإيش؟ في الضراء، والشكر فيه إيش؟ في حال إيش؟ في حال السراء والرخاء، كما في حديث شهيد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. هذا كله في الفتاوى 14 71 و300. المقصود أن الآيات الكريمات التي جمعناها كلها الآن، هذه الآيات كلها في تقرير توحيد ماذا؟ الربوبية. هنا في الآية التي تليها قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر، أيضا واضح هذا في تقرير الاستعانة أو إن شئت قل توحيد الربوبية. وضر كما لا يخفى عليكم نكرة، يأتي أي سياق وإن يمسسك سياق الشر، والقاعدة أن النكرة في سياق الشر أو النهي أو النفي أو الاستفهام تفيد ماذا؟ تفيد العموم. وإن يمسسك الله بضر، أي ضر، قل أو كثر في بدنك في مالك في ولدك، فلا كاشف له إلا هو. وكذا أيضا: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر، نفس الكلام في هذه الآية الكريمة. كل هذا في تقرير إيش؟ توحيد الربوبية. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية أين توحيد الربوبية؟ في آية الفاتحة: إياك نستعين وإياك إياك نعبد، هذا توحيد العبادة. الآيات التي تليها لاحظ جمع بين الربوبية والألوهية، مثل: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده توحيد العبادة، وتوكل عليه توحيد ماذا؟ إيش؟ الربوبية. التوكل هو من ماذا؟ من توحيد الربوبية. ولذا قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: التوكل على الله من نتائج توحيد الربوبية. قال تعالى: عليه توكلت وإليه من نفس السلام. التوكل هو يتعلق بالربوبية، والإنابة اللي هي توحيد العبادة. قال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك. طبعا التسبيح كما هو معلوم هو ماذا؟ هو بمعنى التنزيه، كذلك سواء جاء بصيغة الأمر سبح اسم ربك الأعلى، أو بالماضي سبح لله، أو المضارع كما هو عندنا يسبح لله. فالتسبيح هو التنزيه، أو كما يعبر شيخ الإسلام هو نفي السوء والنقائص عن الله. طبعا انتبه، إذا كان التسبيح بمعنى التنزيه وبمعنى يعني أن الله تعالى ينزه، وبمعنى أن ينفع عن الله تعالى العيب والنقص، فإذا كان هذا هو التنزيه والنفي، نفي النقص والعيب عن الله، فكما يبين الشيخ رحمه الله في مواطن متعددة من كلامه أن هذا النفي يتضمن إثباتا أم لا يتضمن إثباتا. هذا النفي لما نقول الله تعالى منزه عن كل عيب، منزه عن كل نقص، هل يتضمن إثباتا؟ نعم، هذه القاعدة، أن كل نفي في القرآن في باب الصفات يتضمن إثباتا. فالنفي في القرآن ليس نفيا محضا، إذا نفى النقص والعيب ففي المقابل إثبات ماذا؟ الكمال لله سبحانه وتعالى. فإذا نزهنا الله تعالى النقص أثبتنا له ماذا؟ أثبتنا له الكمال. يقول المؤلف رحمه الله: التسبيح نفي السوء والنقائص المتضمن إثبات المحاسن والكمال، المتضمن إثبات المحاسن والكمال. هكذا في الفتاوى العاشر صفحة 50 و100. أيضا من اللطائف التي ذكر الشيخ رحمه الله هنا لما قال تعالى: له الملك وله الحمد. نحن نقول الآن في أذكار الصلاة بعد انصراف الصلاة نقول: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد. هنا أنت لما تقول له الملك تثبت له ماذا؟ تمام الملك، أن الله تعالى هو يملك كل شيء، له الملك. ولاحظ هنا قدم الجار والمجرور الدال على ماذا؟ على الحصر. وأيضا هنا لما تقول له الحمد، المؤلف رحمه الله يعني كما يقول العلماء كأن العلوم بين عينيه، هذا يعني هذه الآية أو هذا الذكر الذي نقوله في عقب الانفراد من الصلاة، لما تقول له الملك يقول الشيخ: هذا رد على القدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن ملك الله. الله تعالى قال: له الملك، كذلك يملك كل شيء، ومن ذلك إيش؟ أفعال العباد. أفعال العباد مملوكة لله ولا لا؟ مملوكة، نعم، ما يخرج شيء عن ملكه سبحانه وتعالى. أنت لما تقول له الحمد تثبت أن الله تعالى المحمود سبحانه وتعالى على أفعاله وعلى أسمائه وعلى صفاته بهذا الترد على الجبرية الذين ينكرون الحكمة وينكرون التعليل في أفعاله. لما تقول له الحمد قال تعالى محمود فيما يقدر ومحمود فيما شرع. الله تعالى له الحمد كله فيما شرعه وأمر به من المأمورات والمنهيات، وأيضا هو سبحانه وتعالى هو المحمود فيما قدره وفيما خلقه. هنا في الآية التالية قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذه الآية كما تلحظ في أي توحيد، الربوبية والألوهية، واضح أنها في الألوهية، لكن على الطريقة التي ذكرها العلم منها منهم شيخ الإسلام أنه إذا ذكر توحيد العبادة هو يتضمن الربوبية أم لا؟ يتضمن؟ نعم يتضمن، فتوحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية كما أن توحيد الربوبية ماذا؟ يستلزم توحيد الألوهية. من الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمه الله في غير موطن أنه يقول كثيرا ما يقترن التوحيد بالاستغفار. لاحظ عندك الآن كلمة بين الله كلمة التوحيد وعندك الاستغفار، فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول الشيخ رحمه الله في وجه اقتران التوحيد والاستغفار يقول ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، ومن هذه الآية التي بين أيدينا قال فشهادة التوحيد بصدق ويقين تذهب الشرك كله، تذهب الشرك كله دقه وجله وخطأه وعمده سره وعلانيته، والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته ويمحو الذنب الذي هو من شعب الكفر، فإن الذنوب كلها من شعب الشرك، فالتوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يمحو فروعه. فأبلغ الثناء قول لا إله إلا الله وأبلغ الدعاء استغفر الله. لاحظ الكلام هذا متين، فإذا سر الاقتران كما في هذه الآية، والشيخ يورد الأثر الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة أن إبليس أعاذنا الله منه يقول أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فهنا الاستغفار عفوا التوحيد يمحو أصل الشرك، والاستغفار يمحو ماذا؟ ماذا قال الشيخ؟ يمحو فروعه. ليش؟ سائر الذنوب. ولهذا قال أبلغ الثناء، أبلغ الثناء قول لا إله إلا الله، وأبلغ الدعاء والسؤال أن تقول إيش؟ أستغفر الله. قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر. هذا في تقرير توحيد الربوبية والاحتجاج به على توحيد العبادة. لاحظ الآية الكريمة هي في تقرير توحيد الربوبية، لكن يستدل بهذا التوحيد على ماذا؟ على توحيد العبادة. قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون، ما اسم موصول يفيد ماذا؟ يفيد العموم، كل ما يدعى من دون الله هكذا لا يملك ضرا ولا نفع. قال تعالى إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. تتم في الآية قل حسبي الله. هنا لما تأتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، عرفنا أن التوكل يتعلق بأي توحيد؟ الربوبية ولا الألوهية؟ يتعلق بتوحيد الربوبية، يتعلق بتوحيد الربوبية. طبعا إذا كان الله تعالى بيده النفع والضر وهو حسبنا ونعم الوكيل، إذا تقرر هذا المعنى أن الله تعالى هو وحده بيده النفع والضر عندئذ هذا يستلزم ماذا؟ إيش يستلزم؟ يستلزم نعم نعم يستلزم إفراد الله تعالى بإيش؟ بالعبادة. الآية التي تليها قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. هذه الآية تحدث عنها المؤلف رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة للتوسل الوسيلة، ونسينا أن نذكر هذا الكتاب من أهم كتب الشيخ أيضا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية. يقول الشيخ رحمه الله عند هذه الآية الكريمة في قاعدة جليلة يقول: تهدد سبحانه من دعا شيئا من دون الله وبين أنهم لا ملك لهم مع الله. لاحظون الآية قال: لا يملكون مثقال ذرة ولا شركاء في ملكه، أي في قول إيش؟ وما لهم فيهما، أي في السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شيء. يعني ما معنى الكلام؟ يعني أن هذه المعبودات لا تملك حتى مثقال ذرة، لا تملك على سبيل الاستقلال والإفراد، ولا تملك على سبيل ماذا؟ الشركة مع الله تعالى. قال وأنه نعم أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركاء في ملكه، وأنه ليس له عون ولا ظهير، بقوله تعالى: وما له منهم من ظهير. الله تعالى يعني مستغن وينفع عنه الظهير اللي هو المعين. قال: فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة، ولم يبقى إلا الشفاعة. إذن الآن الآية الكريمة كما هو واضح يعني أبطلت يعني ويعني نسفت الشرك من جذوره، استأصلت الشرك من جذوره من خلال هذه الأمور الأربعة. أولا بينت أن كل ما يعبد من دون الله لا يملك شيئا، لا يملك مثقال ذرة، هذا أول، لا يملكها على سبيل إيش؟ الاستقلال. ثم قال تعالى: وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون ذلك ولو حتى شركة، لا يشاركون الله تعالى إيش في ماذا؟ في ملك ذرة. ثم الأمر الثالث أن الله تعالى قال: وما له أفعل منهم من ظهير، الله تعالى لا معين له ولا ظهير، غني عن ذلك. بقي الشفاعة التي يعني يتدثر بها أو يتعلق بها المشركون، فجاء الرد في هذا الباب لما قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا أحد يشفع إلا إذا أذن الله، أذن الله قدر ذلك وشاءه ورضيه وأحبه، من ذا الذي يشفع عنده له؟ والشفاعة هي من كل تعالى كما في الآية الأخرى: قل لله الشفاعة جميعا. نرجع لكلام المؤلف، قال: ولم يبقى إلا الشفاعة، فهي حق، لكنه تعالى قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فالأمر كله لله، وهو الذي يكرم الشفيع بالإذن، والشفيع لا يشفع إلا في من أذن الله له. يعني لاحظ الشفيع ما يشفع ابتداءً، ما يشفع إلا متى؟ إلا إذا أذن الله، إلا إذا أذن الله تعالى له، وأيضا إذا أذن الله تعالى له فإن الله تعالى يجعل له حدا، يجعل لهذا الشفيع حدا لا يتجاوز. قال: والشفيع لا يشفع إلا في من أذن الله له، ثم يحد الله تعالى للشفيع حدا، كذا في قاعدة جليلة صفحة 21، وبمعنى في كتاب الإيمان الكبير صفحة 34. هنا في الآية التي تليها قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذه الآية تتكلم عن المؤلف في عدة مواطن، فذكر رحمه الله ما جاء عن ابن عباس وطائف من السلف أن هذه الآية يعني نزلت في أقوام يدعون عزيرا وهم من اليهود، وعن أقوام يدعون المسيح وهم من النصارى، ويدعون الملائكة كما هو عند بعض العرب، فنزلت الآية، نزلت الآية التي تبين أن عزيرا والمسيح والملائكة عليهم السلام أنهم ماذا؟ أنهم هم يتقربون إلى الله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أن هذه المعبودات هي ترجو ما عند الله وتخاف و يعني تتقرب إلى الله تعالى بالوسيلة إليه. هذا الذي جاء عن اللي جاء في البخاري، فالبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في قوم كانوا يعبدون قوما من الجن، يعبدون قوما من الجن، فأسلم الجن، أسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم يعبدون هؤلاء الجن، فنزلت الآية، نزلت الآية، الآية الكريمة تبين أن هؤلاء الجن الذين تعبدونهم هم يعبدون الله تعالى ويخافون عذابه ويرجون رحمته. وبين الشيخ رحمه الله يعني أن هذه الأقوال كلها حق، ما جاء عن ابن عباس أو ما جاء عن إيش ابن مسعود، فالآية تعم كل من كان معبودا عبد الله. يعني الآن هذه كلها معبودات عبدت من دون الله، وهذه معبودات هي في الحقيقة ماذا؟ هي تعبد الله، لو كان عزيرا أو المسيح أو الملائكة أو هؤلاء الجن الذين أسلموا. قال شيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن الذين يدعونهم من دون الله كانوا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة، كذا في الردع البكري وفتوى كثير من الدين والفتاوى 14 و13 و14. بقي النبي إلى أن قوله تعالى يبتغون إلى ربه الوسيلة، الوسيلة هي القربة، الوسيلة هي القربة. والآية الكريمة هذه كما ذكر ابن القيم يعني تضمنت محركات القلوب الثلاثة، آية قل ادعوا الذين زعمتم من دونه تضمنت ماذا؟ محركات القلوب الثلاثة اللي هي المحبة والخوف والرجاء. أما المحبة ففي قوله تعالى يبتغون إلى ربهم وسيلة، هذه المحبة، وقوله تعالى ويرجون رحمته هذا هو الرجاء، ويخافون عذابه وماذا؟ هو الخوف. قال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. واضح في كان هذا الآية الكريمة أنها في تقرير توحيد العبادة وأن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له. من الفوائد التي ذكرت شيخ الإسلام رحمه الله عند هذه الآية قال إن المأثور عن السلف أن كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. وقال رحمه الله أن اسم الوجه في الكتاب والسنة إنما يذكر في سياق العبادة له والعمل له والتوجه إليه هو الإخلاص. قال هو مذكور في تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته. يلاحظ مثل الآية الكريمة هنا عندي في حديث عتبان قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهنا ذكر الوجه ويراد به ماذا؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال بعدها رحمه الله فإن ذكره أي ذكر الوجه بعد نهي عن الإشراك وأن يدعو معه إلى أن وأن يدعو معه فإن ذكره الوجه بعد نهي عن الإشراك وأن يدعو معه إلى أن آخر يقتضي أن كل شيء هالك إلا ما كان بوجهه من الأعيان والأعمال، والوجه بمعنى التوجه والقصد. إذن هنا لما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه يعني كل شيء هالك إلا وجهه يعني العمل الذي هو لله تعالى وحده لا شريك له ليس فيه شرك لا أكبر ولا أصغر هو الذي يبقى هو الذي ينفع، أما ما كان شركا فهذا لا ينفع وهو وبال على صاحبه. ولهذا تجد العلماء قالوا إيش عند قوله وتقطعت بهم الأسباب اللي جاء مجاهد عند العباس إيش قال عن الأسباب وتقطعت؟ قالوا الصلات التي ليست لله، الصلات التي ليست لله هذه الصلات أو تلك العلاقات تتقطع وتكون إيش وتكون عداوات. وهذا أيها الأخوة الكرام يعني لما يقرر المؤلف رحمه الله قضية ابتغاء وجه الله والإخلاص هذا يؤكد دائما وأبدا أن على كل واحد منا أن يتذكر ويتعاهد نفسه في قوله وفعله وفي سائر شؤونه أن يكون ذلك لله تعالى. والمؤلف رحمه الله يعتني بهذه العناية الفائقة ولا تكاد تجد يعني في كلامه لما يقرر العبادة ويقرر القصد إلا وتجده يؤكد على هذا الجانب وهذا الأصل الكبير ألا وهو الإخلاص. ويذكر دعاء عمر المشهور لما كان عمر يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد منه شيئا. من العبارات التي تكتب بماء الذهب ويريدها شيخ الإسلام في هذا السياق وفي هذا الصدد أنه قال عندما تقول تعالى كل شيء هالك إلا وجهه مقالة الربيع بن خثيم كل عمل لا يبتغى به وجه الله يزول ويضمحل، كل أمل لا يبتغى به وجه الله يزول ويضمحل. فالشيخ يقول ما دام احنا نتكلم والشيخ يتحدث عن العبادة والاستعانة يقول رحمه الله يقول رحمة الله عليه يقول ما لم يكن بالله لا يكون، ما لم يكن بالله يعني عمل لا يكون فيه استعانة ولا فيه توقع الله التعلق بالله لا يتحقق، ما يتحقق ما لم يكن بالله لا يكون. ثم قال بعدها وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. الشيء الذي ما هو لله ما يعمل، لكن العمل الذي يراد به وجه الله فإن الله تعالى حي لا يموت، العمل الذي يبتغى به وجه الله يبقى. أما العمل الذي ما هو لله للناس فالناس ينقطعون ويهلكون، وأيضا كذلك العمل الذي يقدم يعني ابتغاء مرضاتهم أعاذنا الله من ذلك. فلما يقول الشيخ ما لم يكن بالله لا يكون وما لم يكن لله لا ينفع، كلها تحقيق هذين الأصلين إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، أيضا كما عرفنا أن التوكل يتعلق بتوحيد الربوبية. أيضا من الفوائد التي تذكرها في هذا المقام ذكرها ابن القيم في المدارج، لاحظنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهو أن التوكل كثيرا ما يقترن بالحديث عن صفات الله تعالى. قال توكل على الحي، فأنت الآن تتوكل على الحي الذي لا يموت، لكن كثير من الناس تجدهم ماذا؟ يعتمدون على إيش؟ على مخلوق إيش مسكين يعني يعتريه الهلاك والموت. فتجد أن القرآن يعنى بقضية إيش؟ تقرير هذه العبادات وربها إيش؟ بأسماء الله وصفاته. فتجد الشخص كلما كان يعني محققا ومثبتا لصفات الله تعالى كلما كان محققا إيش؟ للتوكل وسائر هذه العبادات. ولهذا الشيخ الإسلام يقول فيما نقله تلميذ ابن القيم، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء عن موضوع التوكل قال لا يصح التوكل من فيلسوف، لا يصح التوكل من فيلسوف يقول إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات، ولا يصح التوكل من قدري يقول إن الإنسان يخلق فعل نفسه. التوكل لا يصح إلا ممن يقول إن الله تعالى بكل شيء عليم، ممن يوقن بما جاء في قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. التوكل لا يصح ولا يتحقق إلا ممن يوقن أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله تعالى هو خالقنا وخالق أفعالنا، الله خالق كل شيء. فلاحظ الآن يعني كيف أن سلفنا الصالح لما يستصحبون النصوص تجده يبين لك ايش الصلة او التلازم بين اثبات صفات الله تعالى وبين ايش هذه العبادة. فالشخص كلما كان مثبتا لصفات الله كلما كان محققا لتلك ايش العبادات، كما سمعنا عن عبارة الشيخ الذي نقلها ابن القيم ولا يصح التوكل من فيلسوف يقول ان الله تعالى يعلم الجزئيات، ولا يعلم لا يصح التوكل من فيلسوف يقول الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات كما عند الفلاسفه ابن سينا واضرابه، ولا يصح التوكل من قدري يقول ان الانسان يخلق فعلا. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هنا كلمة الحنفية شيء اعتنى بها في غير موطن، تبين أصل كلمة الحنف في اللغة. الحنف في لغة العرب هو إقبال القدم وميلها إلى أخرها، هذا معناه. لما يقال مثلا الأحنف بن قيس أو رجل الأحنف بمعنى أنه إيش؟ إقبال القدم وميلها إلى أخرها. فمادة الحنف فيها معنى الإقبال والميل، وهي لما تنظر إليها بالنسبة للتوحيد العبادة لما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، والحنيفية هي الإقبال على الله، أن تقبل على الله تعالى بقلبك وقالبك، أن تقبل على الله تعالى بكليتك كما سيبين الشيخ. الحنيفية هي القصد، أن يكون الله تعالى هو مقصود. الحنيفية هي معنى القصد، ولهذا العلماء يسمون توحيد العبادة توحيد ايش؟ القصد، ان الله تعالى يكون هو مقصود وان تقبل على الله. طبعا هو اذا اقبلت على الله عندئذ يحصل منك ميل ولا ما يحصل منك ميل؟ تميل عن ماذا؟ عما سوى الله، فبينهما تلازم. فاذا اقبلت على الله اعرضت عما سواه، فهي اقبال على الله وميل وإعراضه المشهور. يقول رحمه الله: فالحنف الميل إلى الشيء بالإقبال إلى غيره. فالدين الحنيف هو الإقبال على الله تعالى وحده لا شريك له والإعراض عما سواه. هذه الحنيفية، أن تقبل على الله وحده، ما تقبل على الله على خلقه، لا على تشريك، لا أن تقبل على الله تعالى وحده والإعراض عما سواه. كذا قال في الفتاوى التاسع صفحة 19 و300. إذا نخلص من خلال هذه الآيات الكريمات أن هذه الآيات الكريمات أوردها المؤلف في تقرير توحيد الربوبية وفي تقرير توحيد العبادة والجمع بين العبادة والاستعانة، وهذا سيأتي أيضا مفصلا في الكلام الذي يأتي بعد قليل إن شاء الله. طيب. ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة، وذلك أن العبد بل كل حي بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب، فلا بد له من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به، والثاني هو المعين الموصل المحصل هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه، وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية. فهنا أربعة أشياء: أحدها أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها، وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر. إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه: أحدها أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، وهو المعين على المطلوب، وما سواه هو المكروه، وهو المعين على دفع المكروه، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، وهذا معنى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب، فالأول من معنى الألوهية والثاني من معنى الربوبية. إذن الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. وكذلك قوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: تعبده وتوكل عليه، وقوله: عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه متاب، وقوله: وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين. طيب. هنا قال رحمه الله: ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة، وذلك أن العبد بل كل حي بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج إلى جلبه. يعني مما تميز به شيخ الإسلام رحمه الله عندما يقرر مسائل الاعتقاد ومنها مسائل العبادة، أن يبين لك أن هذا التوحيد هو أمر فطري ضروري. فمثلا لما يقول الشيخ هنا: كل مخلوق هو فقير، فهذا أمر فطري ضروري، ما من مخلوق كائنا من كان إلا هو فقير مشكل، هذه طبيعة النفس البشرية. فهذا مما يتميز المنهج السلفي، منهج الجماعة، أن تجد أنهم عندما يقرون مسائل الاعتقاد ومنها توحيد العبادة، تجد أن هذا التوحيد يستوعب طبيعة الإنسان ويعني يكون ملائما لفطرته وضرورته البشرية. فالشخص فقير ما مكان، ملك ولا وزير ولا أمير ولا صغير ولا كبير، الكل فقير، الكل فقير. لكن الله تعالى يمن على المؤمن بهذه النعمة العظيمة، وهو أن المؤمن يفتقر إلى الله تعالى إلى ربوبيته وإلى عبادته. أما الكافر فتجده قد أعرض عن الاستقرار إلى عبادة الله تعالى واللجأ إليه والانطراح بين يديه. فهذا مما يعتني به الشيخ رحمه الله عناية فائقة، ألا هو عندما يقرر هذا المعنى أن أن طبيعة الإنسان فقير، ما تجد شخص إلا فقير، ما تجد شخص إلا هو دليل، ما تجد شخص إلا هو يعني قد دان وخضع. يعني لما تسمع عبارات يقولك هذا فلان متحرز أو فلان يقولك مثلا لا ديني، هذه ما تستقيم على على على التقرير الصحيح. ما في أحد إلا ولو دين، إذا أردت بالدين الخضوع ما في أحد إلا خاضع، ما في أحد إلا وهو خاضع، هو إما أن يخضع لله وحده لا شريك له، إما أن يخضع لغيره. قد يخضع لفلم، قد يخضع لشجر، قد يخضع لحجر، قد يخضع لنظام، قد يخضع لمال ويعبد المال، قد يخضع لشهوة، قد يخضع ويعبد النساء، يعني إن سعيكم لشد. هذا ملحظ ينبغي أن نتنبه له، وشيخ الإسلام يعني يعنى به عناية فائقة. هنا مثلا في موضوع الفقر يعني إلى الله تعالى، يقول مثلا الشيخ رحمه الله في هذا الموطن، يقول نقرأ عليكم كلام في مجموع الفتاوى، قال: فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله بالذات. لاحظ أنه يقول فقير تعالى بالذات، يعني أن الفقر لا ينفك عنه، فقير تعالى يعني أن الفقر صفة ذاتية ما تنفك عنه، وفي المقابل الغنى صفة ذاتية لا تنفك عن الله تعالى. قال: كل مخلوق فقير تعالى بالذات، وفقره من لوازم ذاته، يمتنع ألا يكون فقيرا إلى خالقه، وليس أحد غنيا بنفسه إلا الله تعالى وحده لا شريك له. ثم قال: فالعبد فقير إلى الله من جهة ربوبيته ومن جهة إلهيته. نعم، فقر العبد تعالى من الجهتين، من جهة الربوبية ومن جهة الألوهية. ما معنى هذا؟ يعني تجد الآن الإنسان فقير أنه محتاج إلى الماء الذي أنزل الله، محتاج إلى الهواء الذي خلقه الله. هذا الفقر إلى ربوبية الله وإلى نعمه، هذا يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر. لكن العبرة والتي هي الشرف والعز ألا وهي الاستقرار إلى ماذا؟ إلى عبادة الله الذي يختص به أهل الإيمان والتوحيد. نرجع إلى كلام الشيخ، قال: والإنسان يذنب دائما فهو فقير مذنب، وربه تعالى يغفر له ويرحمه، فلولا رحمته وإحسانه لما وجد خير أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولولا مغفرته لما وقع العبد أو لما وقع العبد شر ذنوبه، وهو أي العبد محتاج إلى حصول النعمة ودفع الشر، ولا يكون إلا برحمته ومغفرته. نعم، فالعبد يعني لا يستغرب، يحتاج إلى حصول النعمة ودفع الشر، وحصول النعمة إنما يكون إيش؟ برحمة الله، ودفع الشر يكون إيش؟ بمغفرته وستره سبحانه وتعالى. قال هنا عندك، قال: لا بد له من امرين. وهذا ايضا اعتني به الشيخ كثيرا في هذا الموطن في رساله العبوديه، ان الاول قال هو المطلوب المقصود، فما من شخص الا له ايش؟ مقصود، مقصود يقصده، سميته مقصود، سميته مراد، سميته غايه، المعنى غريب. لاحظوا ان قال الشيخ هو المطلوب المقصود المحبوب. لاحظ الشيخ يعبر بالمحبوب، لأن الشيخ في رسالة من أروع رسائله، رسالة اسمها قاعدة في المحبة، استهل بهذه العبارة في أول كتاب في ثناياه، قال: أصل كل حركة في الوجود، أصل كل حركة في الوجود الحب. فالحب والإرادة هو أصل كل حركة في الوجود، يعني الواحد ما يتحرك إلا لأن هناك إرادة محبة للشيء. فأنت الآن لما مثلا تطلب العلم عندك حب لهذا العلم وإرادة، عندما مثلا الإنسان مثلا يعني يحرص على طلب المعاش فعنده حب وإرادة، فأصل كل حركة في الوجود هو المحبة. طبعا لما تقول محبة سواء كان ذلك فعلا أو ترك، يعني قد يأتي الترك اللي هو مثلا كل زمان يتحرك من أجل حصول العافية، فيرجع الأمر كله إلى ماذا؟ لأن أصل كل حركة في الوجود هو المحبة. أيضا لاحظوا أن المقال المقصود هذا كلام متين، من هذا العلماء يسمون العبادة إيش؟ توحيد ماذا؟ القصد، توحيد القصد والإرادة. الله تعالى مقصودك والله تعالى وإيش هو مرادك، هذه الحنيفية الإقبال على الله سبحانه وتعالى وإيش هو غايتك وهو مقصودك. ولهذا تجد الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يفسر الإله بهذا المعنى، يقول الإله هو المعبود المقصود المعتمد عليه. مرة يقول إيش أن لا إله إلا الله تثبت أربعة وتنفي أربعة، تثبت القصد كونك لا تقصد إلا الله، تثبت المحبة والخوف والرجاء، ثم قال وتنفي أربعة الأنداد والأرباب والطواغيت والآلهة. قال أحدها أن المطلوب مقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ، الثاني هو المعين، يعني الله تعالى ما يكون هو غاية مقصودك أن تحتاج إلى ماذا؟ إلى المعين حتى تصل إيش إلى هذا المقصود. فالأول هو العبادة، والثاني هو ماذا؟ الثاني لما يقول المعين هو الاستعانة. فعندك الآن غاية وعندك إيش استعانة، فأنت الآن يعني هذا الأمر الثاني هو وسيلة لتحقيق ماذا؟ لتحقيق إيش؟ لتحقيق العبادة، لتحقيق العبادة. وإن شئت فقل كما يعبر الشيخ عندك علة غائية وعندك علة فاعلة. العلة الغائية اللي هي المقصود المراد وهي إيش؟ إياك نعبد. والعلة الفاعلة اللي هي إيش؟ إياك نستعين. طيب طيب لما تشوف عندك الآن الأول مطلوب والثاني معين، أيهما أشرف وأعلى، الأول والثاني؟ نعم أيهما أشرف؟ أكيد الأول. أي نعم، ولهذا بدأ به في حياة الفاتحة إياك نعبد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله والعلة الغائية هي المقصودة التي هي أعلى وأشرف، ولهذا قدمت بمثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا في الفتاوى الثاني صفحة 30. قال أيضا رحمه الله في المنهاج وقدم اسم الله على اسم الرب. لاحظ الفاتحة يقول الحمد لله، قدم لفظ الجلال الله اللي هو من الإله المعبود على رب العالمين. قال قدم اسم الله على الرب في أول الفاتحة، فالمعبود هو المقصود المحبوب لذاته. لما يقولك أن الله تعالى محبوب لذاته يعني نحبه إيش؟ لما لهم من الأسماء والصفات، ما هو فقط محبه لأنه أنعم علينا وأعطانا ورزقنا، نعم، لكن هناك محبة أخص وأشرف وأكمل وأفضل، أنك أن تحب الله تعالى إيش؟ ماذا؟ لذاته، لما لهم أسماء الكمال وصفات الجلال والجمال. قال فالمعبود هو المقصود المحبوب لذاته، والمعين هو الباري الخالق، ومنه ابتداء كل شيء، والغايات تحصل بإيش؟ بالبدايات. الغاية تحصل إيش بالبداية؟ عندك غايات اللي هي توحيد العبادة، هذه الغاية كيف تحصلها؟ كيف تنالها؟ عن طريق ماذا؟ البداية. ما البدايات هنا؟ اللي إيش؟ الاستعانة والتوكل على الله تعالى. طيب إذا صرح الآن عندك المطلوب وعندك إيش وسيلة، أو عندك عبادة وعندك إيش استعانة. الشيء كما هي عادته تجد أحيانا في مواطن يجمل ثم يفصل، ولما ذكر ذكر الأمرين على سبيل الإجمال فصل ذلك وجعله ماذا؟ أربعة أمور. قال عندك هنا فها هنا أربعة أشياء. الأول محبوب مطلوب، عندك محبوب مطلوب ويقابله ماذا؟ أمر مكروه مبغض. فأنت لما تقول هو هناك مقصود، هذا المقصود قد يكون محبوبا يجب فعله أو مكروها يجب إيش تركه. نفس الكلام الوسيلة، الوسيلة هي إما لحصول مطلوب أو وسيلة إلى ماذا؟ إلى دفع مطلوب. فلا تعارض بين الأمرين، فهو مجرد إيش يعني تفصيل وبيان لما أجمل، وإلا هذه الأمور الأربعة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى إيش؟ إلى هذه الأمور اللي هو المطلوب المقصود والوسيلة. فهذا إجمالا. المطلوب قد يكون مطلوب الفعل مثلا توحيد العبادة، أو مطلوب الترك هو الشرك مثلا، أو الوسيلة لفعل المطلوب أو ترك المكروه، فهي ترجع إلى إلى إلى هذه إلى هذين الأمرين المذكورين. قال إذا تبين ذلك بيان ما ذكرته من أن الله تعالى هو الذي يجب أن يكون المقصود، لاحظ يجب أن يكون المقصود التوحيد، قلنا إيش القصد؟ أي توحيد؟ الربوبية وتوحيد العبادة العبادة. الله تعالى هو المألوف المقصود المعبود. قال وهو المعين على المطلوب. المعين المطلوب على أي توحيد؟ نعم الألوهية ولا الربوبية؟ التوحيد الربوبية. المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه. وهو المعين على دفع المكروه. لاحظوا الكلام لما يقول المقصود المذهب المطلوب هو توحيد العبادة وهو المعين على المطلوب على توحيد ايش؟ الربوبية. وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه. فعندك الأول والثاني هو الآن عندنا أربعة أمور. الأول والثاني يتعلق بأي توحيد؟ توحيد العبادة. والثالث الرابع الوسيلة في حصول المطلوب أو دفع المكروه يتعلق بأي توحيد؟ توحيد الربوبية. قال فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل وجه. نعم لأنه الآن هناك من يعبد غير الله كما يذكر المؤلف، هناك من يعبد الدرهم وهناك من يعبد المال، لكن أكمل وأشرف المقاصد هو إيش؟ أن يكون الله تعالى هو مقصودك ومعبودك وحده ولا شريك. قال الشيخ رحمه الله إذ الإله هو الذي يؤله. نعم الشيخ كان بهذه المسألة كثيرا وهي مسألة جليلة. ما معنى الإله؟ لاحظوا أنه كان هنا هو الذي يؤله فيعبد. فالإله بمعنى المألوه، والمألوه هو ماذا؟ هو المعبود. والفعل فعل أله كعبد والزمن ومعنى. فالذي يقرره سلفنا الصالح أن الإله هو المعبود وأن الإلهية هي العبادة. ليست الإلهية كما يقوله المتكلمة أنها القدرة على الاختراع أو القدرة على الخلق، لا، فالإلهية العبادة. ولو كانت الإلهية هي القدرة على الخلق أو الاختراع لكان مشرك العرب إيش؟ لكانوا ماذا؟ لكانوا موحدين. لاحظنا هذا معنى الإله. الإله على وزن فعال بمعنى المفعول أي معبود، وليس الإله على وزن آله بمعنى صانع، لا ليس كذلك. فالإلهية هي العبادة. قال والرب هو الذي يربي عبده. لاحظ الآن هو كل شيء في تقرير الجمع بين العبادة والإله. نعم الرب بمعنى المالك بمعنى المنعم الذي يربي عبده فيعطيه خلقه. هذا اقتباسنا الآية الكريمة لما قال تعالى على لسان موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. نعم ثم قال تعالى إيش؟ ثم هدى. ثم هدى يقول بطيم فإعطاء الخلق إيجاده في الخارج، صار موجودا في الخارج. والهداية هنا ثم هدى، هذه الهداية اللي يسميها بطيم الهداية العامة، هداية كل مخلوق لما يصلح إيش؟ شأنه. ما عندنا الآن هداية الدلالة والإرشاد، عندنا هداية التوفيق والقبول، لكن هناك هداية أعم من هداية الإرشاد وهي هداية كل مخلوق لما يصلح حاله. فالله تعالى هدى الحيوان وهدى النبات في كل إيش؟ ما يصلح حاله وشأنه. فهذه الهداية العامة المذكورة في آية ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلاحظ هذا تقرير متين حتى تعرف الفرق بين الربوبية والألوهية. طبعا هذا مهم أخوان لأن احنا الآن في زمن عندنا منها المبتدعة وأشباه المبتدعة، نعم، الذين تجدهم يعني يتضاولون ويشغبون على مذهب السلف ويقولون أنتم تقولون التوحيد أقسام ثلاثة، وهذه التقسيم ما يعرف إلا ابن تيمية وابن عبد الوهاب ونحوه، وهذا شيء أتيتم به من عندكم. نقول كلامه هذا كله يعني متهافت لا قيمة له. فقضية أن هناك فرق بين الله وفرق بين الرب هذا جاء به القرآن، جاء به القرآن الكريم. والله تعالى قال في محكم التنزيل وما يؤمن أكثرهم بالله لهم مشركون. ولكن ما بين ابن عباس، بين ابن عباس أن هؤلاء القوم يعني يؤمنون بالله يعني يؤمنون بربوبيته ويشركون في ماذا؟ يشركون في ألوهيته وعبادته. والقرآن فرق بين الأمرين لما قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فكلمة إله بمعنى المعبود وكلمة الرب بمعنى إيش؟ المالك. فالقصد أن أن أن أن أن هذا التقسيم الذي يشير المؤلف إلى الفرق بينه تقسيم كما بين العلم ثابت بالاستقراء بنصوص الوحيين ولكلام المحققين المتقدمين من السلف قبل ابن تيمية ب 100 سنة. فلاحظوا الآن في مثلا لما قال عليه توكلت وإليه أنيب، لاحظ الآن إيش يعني، جعل العبادة يعني شيء والتوكل إيش شيء آخر. وهذا سيتضح لنا في آخر رسالة، هناك أناس يجمعون بين العبادة والاستعانة، يعني يجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. هناك من إيش عنده توحيد الربوبية لكن عنده تقصير في توحيد العبادة والعكس. المقصود أن هذه الآيات الكريمة كلها ترد على هؤلاء الذين يتطاولون على مذهب السلف في مسألة أقسام توحيد، أقسام توحيد إلى ثلاثة في أقسام. لاحظ الآيات السبع هذه، عندك أول آية إياك نعبد وإياك نستعين، ثم الآيات التي ذكر المؤلف كلها في تقرير ماذا؟ الفرق بين الربوبية والألوهية، وأن الإله هو المعبود. لاحظ المؤلف أيضا دائما يؤكد يقول فالإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة. الشيخ رحمه الله لما يتكلم عن كلمة الإله يعني يربطها ربطا واضحا بينا بأعمال القلوب، فيقول الإله هو الذي تأله القلوب، تجد هذا الكلام عند ابن القيم ابن رجب. فتوحيد العبادة متعلق بأعمال القلوب، محبة إجلالا خوفا خشية. يقول الشيخ مثلا في الفتاوى فالإله ما تأله القلوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال. لاحظ أيضا التركيز على إيش؟ محركات القلوب، المحبة والرجاء والخوف، هكذا في الفتاوى الثامن عشر تسعة عشر الثامن عشر طبعا تسعة عشر وثمانية. أيضا هنا من الفوائد ذكر الشيخ في قضية الربوبية والألوهية أو العبادة والاستعانة عليه توكلت وإليه أنيب، يقول الشيخ لما كان فقر النفوس إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود كان إقرارهم بربوبية الله أسبق من إقرارهم بألوهية. يعني أيهما أسبق؟ أيهما المتقدم؟ الإقرار بالربوبية ولا بالألوهية؟ ولهذا تجد أن القرآن الكريم وهذه من الدلائل يحتج بالربوبية على إيش؟ على ماذا؟ على الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون ماذا؟ وأنتم تعلمون أن الله تعالى لا ند له إيش؟ بالخلق والرزق والتدبير. يقول كان إقرارهم بربوبية الله أسبق من إقرارهم بألوهيته، وكان الدعاء فيهم الاستعانة به والتوكل أكثر من العبادة له. يعني تجد الآن يعني كنا يدعون الله تعالى هذا كثير، لكن تحقيق العبادة بالقصد والإنابة هذا أقل. ولهذا تجد مشرك العرب يدعون الله كذلك، ولما يدعون الله يدعون الله تعالى إذا اشتد به الكفر فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مسلمين والدين، لكن جانب العبادة كونهم يعني يقصدون وجه الله تعالى بالذبح مثلا وبالصلاة هذا ليس عندهم. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى الرابع عشر صفحة 14. طيب لاحظ بعض الوجه الثاني. نعم تفضل. الوجه الثاني أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به، وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم كحاجتهم وأعظم ما وأعظم وأعظم في خلقه وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال، بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر. طيب الوجه الثاني هو هذه الأوجه الآن التي هي في الرسالة كلها في تقرير العبادة والاستعانة. يقول رحمه الله أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، والدليل كما أخبر عليكم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمؤلف اعتنى بهذه الآية كثيرا في معناها والرد على من يعني غلط في فهمها في الفتاوى الثامنة صفحة 56، وبين أن الصحيح في هذا والمعنى الصحيح إلا ليعبدون أي لآمرهم وأنهاهم. فاللام هنا لام إيش؟ إيش اللام هنا؟ إلا ليعبدون، نعم لام التعليل. لأن بعض الغالط قال أن اللام لام إيش؟ العاقل. لا، اللام هنا لام التعليل والمعنى إلا لآمرهم وأنهاهم. وهذا الذي جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى هذه الآية، أي أن الله تعالى خلق الجن والإنس من أجل عبادته، مثل ما قال تعالى والقرآن يفسر بعضه بعضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامع لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له بذكره تطمئن القلوب. هذه القلوب لن تجد الطمأنينة راحة البال إلا بذكره، وكذلك أيضا هذه العين لن تجد يعني تماما يعني قرة العين إلا بإيش؟ بالنظر إلى وجه الله الكريم، كما جاء في حديث عمار رياس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وأسألك لذة النظر إلى وجه الكريم في غير مراء مضرة ولا حسنة مضلة. قال رحمه الله وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألهم كحاجتهم وأعظم. يعني خذ الشيخ رحمه الله أن حاجتنا إلى عبادة الله يعني مثل حاجتنا إيه؟ إلى طبيعتنا. ثم قال لا، نحمل الاستدراك بل الحاجة إلى العبادة أعظم من الحاجة إلى طبيعتنا. يعني كثير من الناس يتصف أنه ما يمكن يستغني عن إيش؟ عن نعم الله، عن الماء الذي أنزله الله، عن الهواء الذي خلقه الله، لكن يعني القليل من إيش؟ يستصحب الحاجة إلى عبادة الله. هنا الشيخ يقول الحاجة إلى عبادة الله، الحاجة إلى عبادة الله والإنابة إليه أعظم من الحاجة إلى ماذا؟ إلى نعم الله غير ربيه. ليش؟ لأنه الآن إذا الإنسان مثلا يعني لم تحصل هذه النعم يعني لم يحصل له نعمة الماء ولا نعمة الهواء، ما الذي يحصل؟ يهلك، يموت. كذلك لكن إذا حرم وأعرض عن عبادة الله فإنه هذا هو الموت الحقيقي، موت الروح. فإذا فاتت عليه النعم الدنيوية التي هي مقتضى الربوبية يموت جسده، وإذا حرم وأعرض عن عبادة الله هو هنا يحصل موت الروح الذي هو أشد الهلاك وأعظم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إذا فات من الطعام والشراب حصل الموت في الدنيا، وذاك إذا فات حصل العذاب. حصل العذاب إيش؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ الذين لا يعبدون الله، نعم في الدنيا والآخرة. صلاحية قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هكذا قال رحمه الله الكتاب الأول. قال رحمه الله هنا وبذلك يصيرون عاملين متحركين. لاحظ الشيخ يقول إذا كان الله تعالى غايتهم ومقصودهم لأجل هذه الغاية يكون عاملا متحركا، عاملا متحركا، وهذه طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان هو ذاك أن يكون له مقصود، نعم، وأيضا يكون متحرك. من أين أخذنا هذا؟ سيذكره المؤلف، ذكره مواطن متعددة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أصدق الأسماء إيش؟ حارس وهمام. أصدق ما يسمى به أي إنسان مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر، يعني أنه حارس وهمام. همام يعني له هم إرادة قصد، وحارس يعني إيش؟ يعني كسب وعمل حركة. فكل إنسان حارس، كل الناس يغدو، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فهنا لم يقول الشيخ عندك العبارة هذه ما جاءت هكذا جذافا، وبذلك صاروا عاملين متحركين. الأول لما يقول إن ذلك هو الغاية باعتبار أن الإنسان إيش؟ همام. ما معنى همام؟ يعني له هم ومقصود ومراد، وهو عامل متحرك باعتبار أنه إيش؟ حارس. فالله تعالى هو مقصوده هذا المؤمن، وهو إيش؟ يتحرك ويسعى لهذه الغاية، وهذه الحركة وهذا السعي هو وسيلة إيش؟ إلى تحقيق هذه الغاية. قال رحمه الله: ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال. يقول لا صلاح ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال أبدا. لم يجد الإنسان الصلاح والفلاح والنعيم إلا بعبادة الله تعالى. وهذه الجنة التي يعني قالها بعض السلف إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي التي قال عنها من ذاق طعم الإمام من السلف الأوائل: نحن في نعمة لو علم بها الملوك وابناء الملوك ايش لجالدون عليها بالسيوف. قال: بل اعرض عن ذكر ربي فان لهم عيشة ضيق. وهذا هو الواقع الان. لما تجد الامم السابقة او حتى هذه الامة التي تنكبت طريق الرسل لما اعرضوا حصل هذا الضنك. ولهذا الشيخ رحمه الله مثلا لما يتكلم عن حيرة المتكلمين وفعلا حيرة وقلق واضطراب ووحشة، كما يقول الرازي: وارواحنا في وحشة من جسومنا. يعني الانسان كان يستوحش بالروح التي بين جنبيه فكيف به؟ لكن برد اليقين راحة البال والطمأنينة لا تكون للعيش الا بان يكون الله تعالى هو مقصودك، وهو سبحانه وتعالى هو المستعان وعليه التوكل. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: عامة من ضل في هذا الباب او عجز فيه عن معرفة الحق فانما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل الى معرفته. فلما اعرض عن كتاب الله ضلوا، وذكر الايه الكريمه: ومن اعرض عن ذكري فان لهم عيشه ضيقا. ابن عباس قال: تكفل الله تعالى لمن قرا القران وعمل به الا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره. قال هنا: ولهذا كان الله لا يغفر ان يشرك به. فاذا كان توحيد العباده ان يكون على مقصودك، فالشرك هو ان يعبد غير الله، أن يزاحم هذا المقصود. فمزاحمة هذا المقصود هو الشرك. قد تكون هذه المزاحمة شرك أكبر، قد تكون شركا أكبر، قد تكون شركا أصغر، كل يعني بحسب ما يتلبس به الشرك. قال: ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به، كما في آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني شيخ الإسلام في الردع البكري يقول: حتى الشرك الأصغر أعلن الله من الشرك كله، أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفر وأنه يدخل في عموم الآية. ومنهم من يقول أن الشرك الأصغر يعني هو فسائر الذنوب تحت المشيئة. قال: ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن حسنة. لاحظ من رحمة الله أن لا إله إلا الله هي أحسن حسنات، هي أيضا ماذا؟ هي أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا. لما تأتي إلى أهل الإسلام، لو جئت شخص يعني تجد يعني يجهل كل الأذكار والأوراد، لكن تجد ما أحد يجهل كلمة إيش؟ لا إله. وهذا من رحمة الله أن ما كان يعني الناس إليه أحوج كلما كان إيش؟ يعني تعلمه والوصول إليه أيسر وأرفق. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، سواء في الأمور الدينية مثل عندك لا إله الله، أو مثل عندك دلائل النبوة يعني كثيرة جدا، أو حتى في الأمور الدنيوية. لما كانت حاجة الناس للهواء أعظم، كان الهواء إيش؟ يعني تجد إيش؟ أن وفرة الهواء أكثر من إيش؟ من غيره. وحاجة الناس مثلا إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى الطعام، فتجد أن الماء وفرته أكثر من إيش؟ من الطعام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كلما قويت حاجة الناس إلى معرفة الشيء يسر الله أسبابها. ولهذا لما قال موسى عليه السلام كما في الحديث تعرفونه: يا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به. فقال يا موسى: قل لا اله الا الله. فقال موسى عليه السلام: قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يريد يعني شيئا يخصه. فقال الله تعالى: يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن والاراضين لو ان الاراضين السبع والسماوات السبع وعامرهن غيري في كفه ولا اله الا الله في كفه لمال فيهن لا اله الا الله. ويقول الإسلام رحمه الله: إن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر وأكثر رحمة من الله لخلقه. كذا قال في الجواب الصحيح 73200 في الأصفهانية صفحة 33 و100. نختم بها العبارة فيما يتعلق بالفقر إلى الله تعالى والحاجة إليه. يقول رحمه الله في إرشاد العبودية: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يطيب ولا يطمئن إلا بعبادة الله تعالى وحبه والإنابة إليه، ولو حصر له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه سبحانه وتعالى من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. هذا القصد، وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له، أي توحيد الربوبية، وهو مستقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا في رسالة العبودية في المجلد العاشر صفحة 94 و100. طيب، لعل أن نقف بهذا لله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. إيه. يعني هو الإشكال الذي تذكر وارد، يعني لما يقول أخونا أن التوكل كيف يكون يعني يتعلق بالرؤية هو عبادة، يعني أنت تعرف، وينبغي أن يعني تصحب القاعدة التي يذكرها شيخ الإسلام وكررها ابن رجب وابن تيمية وغير من المحققين، أن من الأسماء ما يكون له معنى عند الإطلاق، وإذا اقترن لغيره صار له إيش معنى يخصه. فالتوكل لما يقترن بالإنابة أو يقترن بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه، إذا اقترن به صارت العبادة هنا إيش العبادة، والاستعانة أو التوكل صار العبادة الربوبية. وأداء مثل الدعاء، الآن الدعاء تجد إيش الدعاء غالبا كما يذكر الشيخ وغيره كما تجد في القرآن، غالبا الأدعاء الشخص الذي يدعي يا ربي إذا كذلك يعني صار متعلق بإيش بالربوبية. والدعاء هو يكتمل في الحديث الصحيح، الدعاء هو العبادة. فأنت إذا استصحبت أن التوكل إذا اقترن بالعبادة فهو يتعلق، لكن إذا جاء التوكل وحده فتدخل في العبادة ولا ما تدخل؟ تدخل فيه. وعلى كل يعني يبقى أيضا كما قلنا ذكرنا أن التوكل هو في الحقيقة من نتائج الروية، ولهذا تجد قال سيذكر الشيخ لما يذكر الأقسام الأربعة أهل العبادة والاستعانة، فتجد في القديم والحديث هناك من الناس من عنده استعانة عنده توكل لكن عنده خلل تقصير في العبادة. هو الآن بعض الناس تجد قد يكون عنده شيء من الهدوء أو حتى ربما يكون عنده شيء من البدعة، لكن عنده اعتماد على الله، تجد عنده قوة. والعكس قد تجد بعض الناس يعني كثير الصلوات والأوراد والأذكار والعبادة، قد أحسن في هذا الأصل العبادة، لكن عنده ضعف إيش التوكل، عنده ضعف التوكل، فتجد هذا الصنف كما ذكر الشيخ غير موطن أنه إيش إذا يعني أصابته مصيبة إيش يعني يعجز ويجزع. قال فعلا إن شاء الله نتكلم على أقسام الأربعة. إن الله لا يغفر كيف؟ يعني هو على كلام الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله في القول المفيد، يقول إن الشيخ الإسلام يعني تردد كلامه كذا، يقول هل الشيخ الأصغر يغفر أم لا يغفر؟ كان الشيخ العثيمين يعني وقف على أن ابن تيمية مرة قال هذا ومرة قال ذاك، يعني إن الشيخ الأصغر لا يظهر، مرة قال إنه إيش؟ ماذا؟ أنه تحت المشيئة، يعني تحت المشيئة قد يغفر الله تعالى. حسب اطلاع القاصر أنه الشيخ في الردع البكري نص على هذا، قال وقد يقال إن الشرك الأصغر لا يغفر، بناء على عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، واضح الآن؟ والتقدير كما يقول هذا المصدر ما هو التقدير، الله تعالى لا يغفر ايش اشراك، فالشرك الاصغر لا يغفر، لكن لما يقول لا يغفر كما يرى مثل بعض من الدعوه نعم كانوا يقال انه لا يغفر لكن يدخل تحت المعجله، فهل عنه يدخل تحت المعجله يكون في كافه الكفريات، فاذا كان هذا الشخص الذي تلبس الشرك الاصغر عنده حسنات راجعه فهو من الناجين. خلاف الشرك الاكبر، الشرك الاكبر ما يدخل تحت المعجله، فاذا كذلك لان الشرك الاكبر يبطل ايش جميع الحسنات. هذا الذي يعني هو خلاف هل يغفر ام لا يغفر، والعلامة عبد الرحمن السعدي حكى الخلاف، حكى الخلاف انه يغفر ام لا يغفر ولم يرجح شيئا، والله اعلم.